ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم لص اللص الباب بعد أن لص المنزل، فماذا تفهمون؟ تعالوا أصدقائنا نتعرف على معنى الكلمات لنفهم الجملة. الفعل لص له أكثر من معنى، فإذا قلنا لص الشيء فمعناه سرق، واللص هو السارق. أما إذا قلنا لص الباب فمعناها أغلقه، وعلى هذا تكون الجملة هكذا: لص اللص الباب، أي أغلق السارق الباب بعد أن لص المنزل، أي بعد أن سرق المنزل. وقانا الله وإياكم من اللصوص. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.